من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، هو ده الخير فقط. أما ما سوى ذلك فهو منزوع الخير، فإما أنه لغو وإما أنه باطل. يبقى الكلام إن لم يترتب عليه خير فهو أحد أمرين، إما أنه لغو لا فائدة منه ولا مضرة، إلا أنه شغل لسانه بغير ذكر الله عز وجل. والنفس كما نقول دائما إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بضدها. والله عز وجل لما وصف المؤمنين وصفهم بقوله والذين هم عن اللغو معرضون وإذا مروا باللغو مروا كراما، ده شأن المؤمن وشأن عباد الرحمن أنهم لا لغو في حديثهم. طيب ممكن ينتقل من اللغو إلى ما هو أشد وهو الكذب أو الغيبة أو النميمة أو غير ذلك. يبقى الله عز وجل عندما حدد المجال الذي يكون فيه الكلام لا يجوز أن نتجاوز هذا المجال إلى غيره، وإلا وقعنا في اللغو أو الإثم. فهنا أقول إن محتمل إن المرأة تكون عملت الفحش، ويحتمل إن يكون ابنها ده من الزنا، لأن زوجها حلف 5 أيمان بأنه رآها تفعل، لكنها أيضا هي حلفت، وليس قبول قول الزوج بأولى من قبول إيه؟ قوله. فلما كان الاحتمال قائما ممكن تكون هي صادقة وممكن تكون كاذبة، فلا يجوز لواحد إنه يتكلم في حقها بسوء أو يتكلم في حق ولدها بسوء، فإن فعل فإنه يقذف. ولا يقول أنا معتمد على حالة زوجها ده جوزها وأبو ولدها وحلف 5 أيمان مغلظة إنها فعلت الفاحشة، قل له هذا لا ينفعه. هذا ما ينفع إلا من الزوج فقط، هو درأ الحد عن نفسه بهذه الأيمان. أما أنت فليس لك أن تتكلم حتى وإن كنت توقن بأنه صادق، لأن الأحكام مبناها على الظاهر، هو حلف وهي حلفت، فليس لك أن تأخذ بحلفه دون حلفه. نعم. قال وهذا لأن لعانها نفى عنها تحقيق ما رميت به، فيحد قاذفها وقاذف ولدها. هذا الذي دلت عليه السنة الصحيحة الصريحة، وهو قول جمهور الأمة خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى. الحكم التاسع أن هذه الأحكام إنما ترتبت على لعانهما معا وبعد أن تم اللعانان، هذا ما بيناه في اللقاء الماضي، فلا يترتب شيء منها على لعان الزوج وحده. وقد خرج أبو البركات بن تيمية لوجد شيخ الإسلام تيمية على هذا المذهب انتفاء الولد بلعان الزوج وحده، وهو تخريج صحيح. يعني لو انه حلف 5 أيمان ان زوجته فعلت الفاحشة، هذا يرفع عنه ايه؟ يرفع عنه الحد، وايضا ينفع عنه الولد سواء حلفت المرأة ام لم تحلف، لان حلف المرأة ليه؟ ربنا بينه ويدرأ عنها العذاب ان تشهد. يبقى حلف المرأة او ملاعنة المرأة لاجل ان ترفع العذاب عن نفسه. والراجل لما حلف وانتفى من الولد فكان يكفي هذا لتبرئة ظهره من الحد ولانتفاء الولد عنه، وهذا كما قلنا تخريج صحيح، وهو الذي يؤيده الدليل. الحكم العاشر وجوب النفقة والسكنى للمطلقة والمتوفى عنها إذا كانتا حاملين، فإنه صلى الله عليه وسلم قال، أو فإنه أي الصحابي قال